العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. إن ثم مسألتان لابد من الفصل بينهما، وهما الأسماء، هذه المسألة الأولى، والثانية الأحكام. الاسم يتعلق بمعرفة أصل الدين الذي هو حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام، من امتثل حقيقة الإسلام سمي مسلما، وإذا انتفت سمي مشركا كافرا. لا، ليس عندنا واسطة، ليس عندنا واسطة البتة. حينئذ كل من لم يكن مسلما فهو كافر، وكل من لم يكن كافرا فهو مسلم. متى يتحقق أحد الوصفين؟ بتحقق الإسلام. حينئذ معرفة حقيقة الإسلام ينبني عليها ماذا؟ ينبني عليها وصف العبد، هل امتثل حقيقة الإسلام أم لا. فإذا امتثل وجاء بها وتحقق بها حكمنا عليه بكونه مسلما، ولا علاقة لمسألة قيام الحجة أو عدمها بماذا؟ بالأسماء أبدا، لا علاقة. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، أن عامة السلف على أن اسم الشرك قد ثبت قبل الرسالة وبعد الرسالة، قبل الخبر وبعد الخبر. حينئذ إذا ثبت اسم الشرك لمن تلبس بالشرك قبل البعثة قبل الرسالة، هل ثم علم؟ الأصل لا، على المشهور. حينئذ نقول قد ثبت وصف الشرك مع وجود الجهل والجاهلية. فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإثبات وصف الشرك من باب أولى وأحرى. وحكى رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، لا علاقة، انتبه هنا لئلا تختلط المسائل، لا علاقة لمسألة إقامة الحجة أو عدم إقامة الحجة بالأسماء، وإنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقيق أصل، ألا وهو مضمون الشهادتين، وهو معرفة الإسلام، حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. فمن قامت به حقيقة الإسلام فهو المسلم، وليس عندنا ماذا؟ جمع بين الحقيقتين. إذا قيل حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، كل منهما منفصل عن الآخر. فإذا تحقق بوصف الإسلام وقامت به حقيقة الإسلام انتفى الشرك بحذافيره، وإذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر ولو كان جاهلا انتفت حقيقة الإسلام. واضح؟ إذا لا علاقة بإقامة الحجة بمسألة الأسماء البتة، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في الحكم. إذا عندنا أسماء وعندنا أحكام، الحكم هو الذي يأتي ماذا؟ هل يعذر أو لا يعذر؟ هل يعذر أو لا يعذر؟ لا سيما فيما يتعلق به بالآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينئذ قبل البعثة الأصل لا عذاب، الأصل لا عذاب. هكذا قال جمهور أهل العلم فيما يتعلق بأهل الفترات، أنهم يمتحنون في الآخرة. وذهب بعضهم إلى ماذا؟ إلى أن المقتضي قد قام فيما يتعلق بالفطرة والعقل، لأن التوحيد ليس خاصا بالدلالة عليه بالشرع، وإنما كذلك الفطرة وكذلك العقل. إذا المسألة خلافية، مسألة فيها خلاف، حينئذ يفصل بهذا التفصيل، لا سيما فيما يتعلق بالاسم والحكم. المصنف رحمه الله تعالى أشار مرارا فيما يتعلق بمسألة إقامة الحجة، مسألة إقامة الحجة. ولذلك نقول ثم مسألتان، العذر بالجهل لا علاقة له بالاسم. لو قال قائل مثلا مسألة العذر بالجهل يحصل خلط أحيانا في ماذا؟ لأن أحيانا نرد على من يجمع بين الأدلة كلها، هو حينئذ نحتاج إلى التفصيل. فنقول مسألة العذر بالجهل هذه لا علاقة لها بماذا؟ بالاسم. وإنما يصور أو تصور قضية العذر بالجهل هكذا، تقول المشرك الجاهل، انتهينا منه، هل يعذر أو لا يعذر؟ هذه صورة مسألة ماذا؟ العذر بالجهل. المشرك الجاهل، هذا المشرك الجاهل نثبته من ماذا؟ أين أنتم؟ كيف نثبت المشرك الجاهل؟ بأصل وهو يتعلق بماذا؟ بأصل الدين التوحيد والحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. ثم إذا ثبت أنه مشرك جاهل هل يعذر أو لا يعذر؟ هذه مسألة أخرى. إذن فرق بين المسألتين. والشيخ رحمه الله تعالى هنا كغيره من أمة الدعوة يجمعون بين الأمرين ولا غضاضة في ذلك، لا بأس به، لكن لابد من نظر بين الأمرين. ولذلك أحيانا نقدم فيما يتعلق بمسألة العذر ومسألة العاذر نحو ذلك بما يتعلق بفهم حقيقة الإسلام، ونريد أن يكون هذا ماذا؟ هذا مقدمة، أن يكون هذا مقدمة لمسألة العذر به بالجهل. مصنف رحمه الله تعالى أشار هنا مرارا، لذلك اسم الكتاب تكفير معين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. البدع قديما وحديثا يجعلون الشرط مطلقا فيما يتعلق بالاسم والحكم الاعذار بالجهل، فجعلوا الجهل مانعا من الاسم، وهذا باطل باتفاق السلف كما قال ابن تيمية. الجهل لا علاقة له بالاسم، ولما خلطوا بين المسألتين بين الاسم والحكم ولم يفرقوا بينهما حينئذ قالوا ماذا؟ الجهل مانع من الاسم والجهل مانع من الحكم، وهذا باطل. وإنما الكلام فيما يتعلق بالحكم، هل الجهل يعتبر مانعا أو لا؟ حينئذ يأتي ما يتعلق بالإجماعات وفيما يتعلق بمسألة الخلاف في أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وأما الاسم فلا علاقة له البتة، فلا يصح أن يقال الجهل مانع من الاسم، ولا يصح أن يقال الجهل مانع من الحكم مطلقا، وإنما يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل، يأتي التفصيل. وعليه يقال ماذا؟ إذا فصلت هذا التفصيل لا يصح حينئذ أن يقال بأنك لا تعذر بالجهل في الشرك مطلقا، هكذا يكذبون عليه. بمعنى ماذا؟ أنه يقال هل الجهل يعتبر عذرا في الشرك الأكبر أم لا؟ أنت قد تسأل هذا السؤال، صحيح أو لا؟ حينئذ هل الجهل يعتبر عذرا في الشرك الأكبر أم لا؟ وفيه تفصيل، فيه تفصيل. إن أردت الأسماء حينئذ لا عذر مطلقا، بل كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ونحكم به بالظاهر. أما ما يتعلق بالحكم فيه تفصيل، قد يعذر وقد لا يعذر، صحيح أو لا؟ إذن ثم تفصيل أم لا؟ ثم تفصيل. ولكن نحن دائما نقول البحث ليس في أهل الفترات، لأنه نحن لا نخاطب أهل الفترات. مشكلة الآن في ماذا؟ في من يعيش بين المسلمين، وعباد القبور الآن أكثرهم من باب التبرع فقط، وإلا كلهم قد بلغتهم ماذا؟ الحجة. حينئذ يكونون ماذا؟ قد كفروا ظاهرا وباطنا. والبحث والنزاع في هذا النوع، وليس فيما يتعلق به أهل الفترات أو من لم تبلغهم الدعوة، يعني من لا يعذر، من لا يعذر ويشدد في المسألة كما يقال. البحث في ماذا؟ في من بلغته الحجة، وأما من لم تبلغه الحجة هذا أمره إلى الله تعالى، ونحكم عليه في الظاهر بما أظهر. تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، فهو مشرك. إذن ثم تفصيل أم لا؟ ثم تفصيل. إذا قيل بأني لا أعذر بالجهل مطلقا في الشرك الأكبر، هكذا مطلقا، هذا كذب، بل فيه تفصيل فيما يتعلق بماذا؟ بالحكم. ولذلك دائما نقول مسألة أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة في الآخرة أمر من الله، إذن هذا إعذار أو لا؟ هذا إعذار، ولا نحكي الإجماع في هذا، بل نقول مسألة فيها خلاف منذ أن بدأنا قبل عامين، ونحن نقول ماذا؟ أهل الفترة فيما يتعلق بالآخرة فيهم خلاف. إن رجحت أن الفطرة والعقل يقتضيان أن يمتثل التوحيد، حينئذ لا يكون معذورا فأدخلته النار، لست بالحكم الشرعي، حين نقول هذا لا إشكال فيه، ولك سلف، لك سلف من أهل العلم. وإن قلت بأنهم يمتحنون كما هو قول أكثر العلم فلا إشكال، فالمسألة حينئذ ماذا؟ خلافية. فلا تقول حينئذ بأن الجهل يعتبر مانعا مطلقا ولا يعتبر غير مانع مطلقا، بل لابد من التفصيل. لكن القوم لما مزجوا بين المسألتين اختلطت عليهم مسائل لا يفرقون بين الاسم والحكم، حينئذ صار ماذا؟ صار الإعذار داخلا في الاسم وداخلا في الحكم.